لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة قوله تعالى: ألهاكم التكاثر إلى آخرها. أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى: ألهاكم، أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه، أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه. فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. خميصة فيها نقوش، فظل يتأملها بعينه حتى شغلته عن كمال الخشوع في الصلاة، لذا قال: إنها ألهتني. قال: كان بغير قصد، كان صاحبه معذورا، وهو نوع من النسيان. وفي الحديث: فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي، يعني الذي كانوا أتوا به ليبركه أو نحو ذلك، لها عنه، يعني انشغل عنه أي ذهل عنه. ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه. يبقى لها به ولها عنه. لها به التهى به، شغل به عن غيره. لها عنه أو التهى عنه، انصرف عن غيره. واللهو للقلب واللعب للجوارح، لهذا يجمع بينهما. اعلموا أن مرحلة الدنيا لعب وله وزينة، اللعب للجوارح واللهو للقلب. قال: ولهذا كان قوله: ألهاكم التكاثر، أبلغ في الذم من شغلكم. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهن، يعني ممكن واحد هو بيكتب حاجة، بيخبط في حاجة، بيؤدي مهنة معينة، وعقله مشغول أو قلبه مشغول بشيء آخر، غير لاهن بهذا الشيء الذي يعمله، الذي تعمله جوارحه، بل مشغول بأمر آخر. زي كنت تلاقي واحد إيه عمال يعمل بجوارحه شيء، قاعد مثلا يسمع وقلبه مشغول بحاجة تانية، يوم إيه يقول هو كان بيقول إيه. وهذا وارد، وكذلك في كثير من الأعمال تتم بالجوارح، لكن القلب إذا كان مشغولا عن شيء فهذا هو المذموم، إذا كان هذا الشيء مأمورا بالانتباه له. يقول: ألهاكم التكاثر، أبلغ في الذم من شغلكم. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به. فالله هو ذهول وإعراض، والتكاثر تفاعل. طبعا هو ألهاكم هنا الاشتغال على وجه يذم، على وجه لا يعذر فيه، بخلاف الالتهاء الذي هو بغير قصد فالإنسان فيه معذور. قال: والتكاثر تفاعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم لبعض، يعني أن يقول كل طرف: أنا أكثر منك. وأعرض عن ذكر المتكاثر به. متكاثر به المال، أنا أكثر منك مالا، الأتباع والأشياء، وأعز نفرة، أكثر جاها ومنزلة، أكثر عددا، قال وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، يعني كل هذه وجوه لوجوه التكاثر. ان واحد يكون عنده مؤلف كذا كتاب، قارئ كذا كتاب، كثرة المسائل يحسن ان يحفظ عدة مسائل كثيرة، كثرة المسائل وتفريعها وتوليدها بحيث ان المجلدات تكبر والعلم المنسوب اليه اكثر. قال والتكاثر ان يطلب الرجل ان يكون اكثر من غيره، وهذا مذموم الا فيما يقرب الى الله، لما قال الله عز وجل سابقوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا اسم غيرك، متى يكون التكاثر؟ أن ينظر إنسان يعني أهله هو أكثر من فلان أو أقل منه ونحو ذلك، متى يكون مطلوبا أن ينظر في أن يكون يعني مطلوب يشرع له أن يكون أكثر من غيره في طاعة الله، أكثر عبادة لله سبحانه وتعالى. يقول التكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. كل ما ينفقه الإنسان وينسبه لنفسه وربما يستكثره هو يعني ينتفع به في انتفاعات ثلاثة: يتصدق فيمضي هذه الصدقة ويكتب له الأجر بها عند الله سبحانه وتعالى، وأن يأكل فيفني أو يلبس فيبلي، تخلق وتصبح قديمة وبالية ولا تستعمل. قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. كأنه نوى أن يستكمل تفسير السورة لكنه لم يذكر إلا هذا القدر. قال تنبيه: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه، بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون لحاظا يلحظ الأمر قبل أن ينبه عليه بالكلام، يجب أن يكون سريع الملاحظة. من لم ينتفع بعينه، لما إذا رأى الآيات لم ينتفع بأذنه إذا تليت عليه، لا بد أن يكون سريع الملاحظة كثير الانتباه لما يحدث أمامه، يفهم ما يحدث بعينه قبل أن يسمع أو يعني يقرأ عليه الأمر فيفهم عند ذلك. عندما يتأخر انتباهه الناشئ عن يعني انتفاع بعينه سوف يتأخر كذلك الانتفاع بأذنه. قال للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله